الأمر الآخر المهم مسألة ميزانية الهيئات التنصيرية. أنت هتنفق المال في إيه؟ بمعنى إن أنا النهاردة المفروض عايز أشتغل على ده كهيئة تنصيرية، يعني أشتغل على قرية أنصرها مثلا. طيب هل أنا في حاجة إن أنا أبني مبنى يكلفني من ميزانيتي؟ أنا معايا ميزانية $1,000,000، لو بنيت مبنى ضخم وفخم هيكلفني $500,000. طيب إذا نصف المبلغ الخاص بميزانية راح في المبنى، تمام؟ طيب فأصبح المبنى يتحكم فيه. طيب الحل، قال لك احنا محتاجين مبنى او مكان يحقق الاهداف، تمام. طيب لابد ان احنا نسأل، هل المبنى او المكان اللي من خلاله اعضائنا هيشتغلوا، هل هم في حاجة لمبنى ضخم مجهز تجهيزات عالية، ام مبنى صغير ومجهز تجهيزات تناسب العمل بقدر الحاجة؟ فقال لك أن القضية ليست قضية صغر وكبر المكان والتجهيزات، ولكن هل صغر المكان يكون عائق ولا كبر المكان يكون عائق؟ يعني الفوائد المترتبة على إن إحنا ننفق في التجهيزات والمباني محتاجة مبالغ ضخمة ننفق. طيب هل كثرة المباني وضخامة المباني هتكون عائق؟ لا، يبقى إحنا نحتاج إلى مباني صغيرة. طيب إذن الغاية من كبر المبنى وضخامة التجهيزات أو صغر المبنى وقلة التجهيزات تكون لا تكون على حساب توصيل الإيه؟ الرسالة، تمام؟ طيب لو افترضنا إن هنبني مبنى صغير وتجهيزات بسيطة، إذن لابد يكون في احتياطي، تمام؟ أعضاء العمل أو فريق العمل لا يحمل هم التحديث والتطوير في أي وقت. يعني لو افترضنا إن هنقول حاجة العمل اليوم هنشتغل بمبنى دورين في عدد من أجهزة الكمبيوتر في 20 موظف، قائد العمل فريق العمل ما يجيش بعد سنة يبحث عن تمويل ويبحث عن مراجعة القادة عنده ويطلب منهم مال ويقال له الميزانية لا تكفي، لأنه اكتشف إنه محتاج تحديث، حجم العمل زاد، تمام؟ ضغط العمل زاد، محتاج تحديث، محتاج تطوير، محتاج نفقات جديدة، لا نشغله بالبحث عن نفقات جديدة، لابد من وجود احتياطي لعلنا أخطأنا في التقدير وبعد عدة شهور بل عدة أسابيع نكتشف أن العمل يحتاج إلى أكثر من ذلك فلا ننشغل بالبحث مرة أخرى عن المال. إذن القضية الثانية هي قضية هل المباني والتجهيزات تتحكم أم الذي يتحكم هو الهدف؟